عبر المراحل والمواقف والسنين عبر المراحل والمواقف والسنين يا فرحة القلب الحزين يا فرحة القلب الحزين في نفوس الحائرين الصامدين الصابرين أجل نصرك يا بلادي نعم الكل لا والطيبين ويا ما شفنا يا ما طرعنا الزمان يا ما عشنا ويا ما فتنا يا ما طرعنا الزمان هالعمر مرة وما في مرة نحن حسينا الأمان يا ما عشنا ويا ما شفنا يا ما طرعنا الزمان يا ما عشنا ويا ما شفنا يا ما طرعنا الزمان العمر مرة وما في مرة نحن حسينا الأمان في كل لحظة وكل ساعة وكل حين في كل لحظة وكل ساعة وكل حين والوطن مجروح بين بتدري فالدمع السخيف عندنا مصري يا بلادي يا من كل الغلا والطيبين يا زمان السلم أهلك هل في أهلا يا وئام يا زمان السلم أهلا هل في أهلا يا وئام زدت أخذ بالطراب بالمحبة وبالكلام يا زمان السلم أهلا هل في أهلا يا وئام يا زمان السلم أهلا هل في أهلا يا وئام زدت أخذ بالتراب بالمحبة وبالكلام بعزيمة وبإرادة وبطلابة وبيقين بعزيمة وبإرادة وبطلابة وبيقين يحيى كل إنسان في وطنه وهو مرفوع الجبين عندنا نصر يا بلادي نعمل كلنا لا نحميها بالبأس الشديد الله أكبر الله أكبر عزتك نبنيها يا سودان جديد الله أكبر الله أكبر عزتك نحميها بالبأس الشديد أكبر الله أكبر لحظتك نبنيها يا سودان جديد بأمانة وبعدالة وبصدق إيمان المتين بأمانة وبعدالة بأمانة وبعدالة وبصدق إيمان المتين بأمانة وبعدالة بترابك وشبابك والرجال المخلصين يا بلادي يا من كل الألعاب الطيبين عبر المراحل والمواقف والسنين عبر المراحل والمواقف والسنين يا فرحة القلب الحزين يا فرحة القلب الحزين في نفوس الحائرين الصامدين الصابرين الليلة نقلب يا بلادي دام الكل لنا وقت الليلة